كيف الآن إذا العلم يقول لهم ما معنى كذا حتى يتوصر ماذا يتلقى أكثر. إذا كان عندهم قليلة المسلمين وطلب العلم شاركهم بالعب وحضر معهم وذاكروا ما بينهم بما يجب عليهم وميئهم عليهم وإنهم عالم تفقهوا عليه ويعلموا عما ينبغي حتى يكون التعاون على المدى القطر وحتى تكون معلومات أكثر بسبب المذاكرة وبسبب السؤال عما أكثر ومتوسط بالأخلاق ذلك وطلق أخلاق مفتر ومجل غير. أما نخلق مليات إنشاء المصحف وإنشاء بعض الكتب الإسلامية وإن كان اللغة النبوية كان إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله إن شاء الله. لكن ينبغي لأخ موسى أن يكتب لنا كتاب في العنوان إكمال عندكم في العنوان يكتب العنوان إن شاء الله كتاب العنوان بسم الله. أما أن يكون هذا إن شاء الله الله يوصل لأخ موسى ما طلب إن شاء الله العنوان الذي في المسألة التي عند عند الله إن شاء الله وجعل الله بدل التوفيق اللهم آمين. الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المدن طريق القصبة زنجر. أختنا رسالتها مطولة في الواقع وهيها سؤالا. السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل نسك الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم لا نساء ولا نساء ولعل الغاشرة المتوشنة ولعل الغاشرة المتوشنة لفريق الأبراج لحكم فمقصود أن الله صلى الله عليه وسلم التي تمثل شعر الوجه والحاجلين والعلماء معنى اللمس أخذ شعر الوجه من يناصر من كاش أردته هذا هو اللمس وإن كان الحاجلين كان أشد فلا يجوز المرأة أن تأخذ شعر الحاجلين ولا على وجه بالنكس ولا بالمناصر بالنقاش ما تدعى ذلك. وفي الحقيقة لا يجب أن يقرأ هذا البعيد ولكن من يقبحها ولكن من عادة الشيطان تغيب الناس فيما ضرهم وفيما يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنكس ولا بالنقاش لا شك في ذلك لا تدعى ذلك فتعلم النبي عليه الصلاه والسلام وحضر عن النهي عليه الصلاه والسلام. حياكم الله. اختنا تقول انني اريد كسر سمر المقدمات يعني يرتفع على طول المثال من الحلال غير موالد حضر من الحلقه الغيطه حضر من بلاد الغيطه يسرى بعد الوقت التي لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يق